إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيا عباد الله اتقوا الله الذي خلقكم ورزقكم وأنعم عليكم، ومن أعظم نعمه سبحانه وتعالى أن عرفنا من شرعه ما نعبده به، وعرفنا أسباب غضبه فنتقيها لننجو من عذابه. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي قال لنا في حديثه وقد مر بقبرين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعذاب القبر ثابت في هذه الشريعة، جاءت به لتحذير المسلمين من أهوال القبر وما فيه من الفتن، وهو مما حذر منه الأنبياء من قبلنا. ولذلك جاءت امرأة يهودية لعائشة رضي الله عنها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فعجبت من قولها، وسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق ما قالت اليهودية، وأخبر أن الناس يفتنون في قبورهم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف عند قبره واستغفر له، وقال للناس: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر والسؤال الذي يكون فيه، كما أثبت عليه الصلاة والسلام عذاب القبر والنكال الذي يكون فيه. وأول شيء يحصل في ذلك المقام الضغطة التي يضغط بها القبر على صاحبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن طفل أنه لو نجا أحد من هذه الضغطة لنجا ذلك الطفل، وعند موت سعد بن معاذ لو نجا أحد منها لكان سعد هو الذي نجا، ولكن هذه الضغطة عامة لجميع من يدخل القبر. فإذا كان من أهل الصلاح روخي عنه وانفرج القبر واتسع عليه، وإن كان من أهل الكفر والفجور ازداد عليه ضيقا حتى تختلف أضلاعه. ثم يكون بعد ذلك السؤال، وبناء عليه يكون النعيم أو العذاب. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب لعذاب القبر، ذكر منها في هذا الحديث سببين: الأول النميمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات. فالنمام الذي ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض بقصد الإفساد بينهم، فيسمعهم يتحدثون حديثا فينم عليهم، وقيل إن القتات هو الذي يتسمع عليهم دون أن يشعروا ثم ينقل خبرهم. فهذا الذي ينقل للإيقاع وللإفساد بين المسلمين يكون متعرضا مباشرة لسبب من أسباب العذاب في قبره. إن هذه النميمة من الآفات العظيمة في المجتمع، والنمام يفسد ذات البين، والشريعة جاءت بإصلاح ذات البين والأمر بالتقريب بين نفوس المؤمنين، فهذا النمام يعمل على خلاف ما أمرت به الشريعة وما سعت إليه، ويفعل بالناس فعل النار بالهشيم، فيدخل بين الصديقين فيصيرهما عدوين، وينقل إلى كل منهما عن أخيه ما يسوءه ويكدر عليه. وهذا ولا شك إيذاء للمؤمنين والمؤمنات، وقد قال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وينبغي للإنسان إذا بلغه خبر من نمام أن يرده عليه وأن يعظه وينصحه، وقد قال الحكماء: من نم لك نم عليك. احفظ إخوانك، وصل أقاربك، وآمنهم من قبول قول فاعل أو سماع باغ يريد الإفساد بينك وبينهم. وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك. وينبغي على الناس أن يسدوا الطريق على النمامين، فلا يذكروا إخوانهم في المجالس إلا بخير. وكذلك فإن بعض هؤلاء النمامين يجلسون في المجالس فيجاملون الذي يتكلم على فلان وعلان ليوهمه أنهم معه، فإذا قاموا نقلوا كلامه للإفساد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الخلق عند الله ذو الوجهين وذو اللسانين، هذا ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وكذلك فإننا إذا تأملنا في المجتمع وجدنا أن كثيرا من الحبال قد انقطعت بسبب هذه الفتنة العظيمة، فتنة النميمة، لأن الفسق الذي صار بالنمام والقبول الذي حصل من الآذان لكلام النمام هو الذي أوجب القطيعة وأوجب العداوة بين كثير من المسلمين. وقد علمنا الله تعالى كيف نعامل النمام، فقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. أي يمشي بين الناس بالنميمة. فماذا أمر الله في معاملته؟ قال: ولا تطع، أي أنك لا تصغي إليه ولا تقبل كلامه وتعظه وتنصحه وترده على عقبيه. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فهذا الذي يمشي في النميمة، الذي يمشي بالنميمة، لا بد له من إيقاف عند حده. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا شك أن النمام فاسق، ولذلك ينبغي التوقف في قبول خبره والاحتياط والتحرز. وهؤلاء النمامون لم تسلم منه العلاقات الزوجية ولا علاقات الموظفين مع مدرائهم ولا الموظفون بين بعضهم البعض، بل حتى طلبة العلم صار بعضهم يمشي إلى فلان فيقول له: إن فلانا قد ذكرك في مجلسه بشر وقد انتقدك أو عابك ونحو ذلك، فيكون هذا سببا حتى في الإفساد بين طلبة العلم. وكم من الإحن قد حصلت في الصدور، وكم من الأحقاد قد استقرت في القلوب بسبب أفعال هؤلاء. ومن النميمة إيغار صدور الآباء والأساتذة بما ينقل بعض الأبناء والتلاميذ عن بعض، فيصبح الولد البار والتلميذ الصالح بغيضين ممقوتين، وهما يستحقان من الوالد والمعلم الشكر والتقدير. أما النميمة في البيوت وبين العائلات فحدث عن الابتلاء بها، ولئن كانت الضرة تنم على ضرتها لبعض الغيرة بينهما، فإنك تجد في كثير من الأسر النميمة تنقل من أم الزوج إلى ابنها عن زوجته، ومن الزوجة إلى زوجها عن أمه، وكذلك تنقل من الأقارب والأباعد. وكثيرا ما كانت النميمة سببا للطلاق وتهديم الأسر وتخريبها. فلا تستغربن يا عبد الله إذا علمت بعد ذلك أن النميمة سبب مباشر من أسباب عذاب القبر. وتنقل زوجة الأب لزوجها عن أبناء ضرتها أو عن أبناء زوجته المطلقة أو السالفة ما تنقل، وقد يكون جاهلا ينخدع أو مستمالا إليها فيطيعها. وكذلك ما يذهب به بعض الناس إلى الكهان، يسمعون منهم كلاما في بعض الناس فيصدقونه، فيكون الكاهن قد أضاف إلى جرمه بالشرك نميمة أيضا. وكذلك فإن بعض المدراء في الشركات أو المسؤولين في الدوائر لا يكونون حكماء، فيفتحون المجال للموظفين في نقل الأخبار في بعضهم البعض، وربما يريد أن يفرق ليسود وأن تجتمع عنده الأخبار، زعما بأنه من طبيعة وظيفته أن يعرف ما يدور. ولكن الشريعة فوق هذه الأمور الإدارية التي يظنها بعض المدراء مصلحة، وإنما المفسدة فيها كل المفسدة. فبعض الموظفين قد فصل أو اضطر إلى مغادرة عمله بسبب نميمة موظف آخر، وكل واحد يريد أن يتزلف إلى المدير بكلام ينقله عن موظف آخر تكلم على هذا المدير أو ذمه ونحو ذلك، ويظن هذا الموظف النمام أنه يتقرب إلى سيده وأنه يزداد حظوة عنده وأنه عينه على بقية الموظفين، وما درى أنه نمام يعذب في قبره، وأنه سبب لإيذاء الآخرين. فينبغي على الإنسان أن يكف لسانه عن عيب الناس، وينبغي على من سمع العيب أن لا ينقله. عباد الله، وقد ورد في الشطر الثاني من الحديث التحذير من عدم التطهر من البول وعدم تنقية النجاسة في البدن والثوب، وقد قال الله تعالى وثيابك فطهر. وبعض الناس لا يحترزون من البول، ومنهم الذين يقلدون الكفرة بالبول في هذه الحمامات المعلقة ثم يلبسون ثيابهم عليهم، ومنهم من لا يهتم بغسلها، وبعض الحمامات تكون مصممة على الانتقال من كرسي إلى آخر تقليدا للغربيين أو الكفرة الفرنجة، ويحدث من وراء ذلك سقوط البول على الثياب وعدم الاحتراز من ذلك. وبعض الناس لا يهتمون بغسل النجاسة من ثيابهم، وبعضهم لا يهتم بغسلها من بدنه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة خطيرة. ومن الأسباب البول في مجتمعات الناس وفي طرقهم العامة، فإن ذلك من أسباب عدم اتقاء النجاسة وتلويث الثياب بها. وكذلك فإن بعض الناس ربما لا يهتم بطريقة الغسل لكي تكون منقية، فتختلط الثياب النجسة بغيرها ولا يكون الغسل مذهبا للنجاسة. وينبغي أن نعلم أطفالنا التحرز من النجاسات من الصغر، وهذه قضية تنمو مع الولد إلى الكبر. وبعض الآباء والأمهات يهملون تعليم أطفالهم الاستنجاء والاستجمار، فينشأ الولد ويترعرع والنجاسة في ثيابه لا يهتم بغسلها لأنه لم يعود على ذلك. وهذه قضية خطيرة ربما يشارك الأبوان في وزرها بسبب إهمال تعليمها للأطفال. وبعض الناس يقول: هل يحرم البول قائما؟ والجواب إنه قد ورد في السنة فيما رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء في الباب، ولأنه أستر له، أي إذا بال قاعدا، وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رشاش بوله. ولكن قد ورد في حديث آخر عند البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة، والسباطة موضع الزبالة ورمي القمامة، فكيف نجمع بين هذين الحديثين أنه لم يبل قائمة وحديث حذيفة أنه قد بال قائمة؟ والجواب أن نقول بأن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم والأعم الأغلب أنه كان يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام قاعدة، ولا شك أن ذلك أمكن في الجلوس أمكن وأحسن وأعون على قضاء الحاجة وعلى التطهر منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرات قليلة، أي البول قائمة لبيان الجواز، فتكون السنة البول قاعدة والجواز البول قائمة، بشرط أن يكون مستورا عن الناس وأن لا يصيبه رشاش بوله ولا يرتد عليه. وكثير من الذين يبولون قياما يحصل من جراء فعلهم رشاش وتلويث لثيابهم، ولذلك إذا كان الإنسان لا يأمن من تلويث ثيابه بالنجاسة إذا بال قائما فلا يفعل ذلك، أما إذا أمن فإنه يفعل ولا حرج عليه، والشريعة لا تضيق واسعا، ولله الحمد والمنة. عباد الله، إن هذه المسائل من الآداب التي ينبغي على الناس أن يقفوا عندها، وينبغي لفت النظر إلى أن بعض الناس إذا سمعوا مثل هذا الحديث في عذاب القبر من جراء عدم الاستتار من البول أوقعهم الشيطان في الغلو ونقلهم من عالم الطهارة والنقاء إلى عالم الوسوسة والعذاب. وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فترى أحدهم يقوم بحركات عجيبة شاذة من العصر وإدخال شيء لاستخراج ما في الداخل، والإنسان غير مكلف بما في داخل جوفه من النجاسة، مكلف بغسلها إذا خرجت، والنتر والنحنحة والقفز، ويمكثون الساعات الطوال في دورات المياه فتضيع صلاة الجماعة، بل ربما ضاعت الصلاة كلها بإخراجها عن وقتها، زعما منهم أنهم يحتاطون ويتورعون ويزيلون النجاسة ويطبقون الدين، وليس إلا التنطع والغلو في الدين. فإن الشريعة لم تأمر بهذه الإجراءات التي ربما سببت المرض لبعض هؤلاء الموسوسين، فأصيبوا بالسلس وبالآلام المبرحة ونحو ذلك. وينبغي على الإنسان إذا ابتلي بالسلس وهو عدم القدرة على منع البول، فقد الإرادة على منع إخراجه، فصار يخرج منه بغير إرادة، أن يفعل ما ذكره أهل العلم. فإذا دخل وقت الصلاة غسل الموضع وما أصاب الثوب من النجاسة وتوضأ للصلاة مرة واحدة لا يزيد ولا يعيد، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، ثم يذهب ليصلي ولا يبالي بما خرج منه. وقد جاءت الشريعة بالاستجمار أيضا تخفيفا ورحمة، ولو وجد الماء، على الصحيح من أقوال العلماء 3 مسحات منقيات بالورق أو الحجر وغير ذلك كافية، ولله الحمد والمنة، إذا لم تتجاوز النجاسة الموضع. فإذا تجاوزت الموضع المعتاد وانتشرت على الجلد فلا بد أن يغسل بقية المكان الذي أصابته النجاسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين، وأن يخلصنا من الغيبة والنميمة والكذب، إنه أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتقدموا وأفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله الذي جعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار، أحمده سبحانه لا إله إلا هو العزيز الغفار، وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على أعدل الخلق وأكرم المرسلين، من أرسل الله به قواعد الدين وأنار معالمه للعالمين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وخذوا من تجاربكم وتفرن الأيام والأعوام أمامكم عبرا ودروسا، فكم في ممر الأيام والأعوام من عبر، وكم من تفرن الأزمان والأحوال من مدكر، كم في ذلك مما يذكر بأن لكل شيء من المخلوقات نهاية. فجمعتكم هذه هي آخر جمعة في هذا العام الهجري، وبعد قلاء أيام قلائل سيطوى سجيله ويختم عمله، ويبقى عامنا شاهدا علينا بما أودعناه من خير أو شر. وإذا كان أهل الأموال يعملون لتصفية حساباتهم والجرد في آخر كل سنة مالية أو تجارية، لينظروا الطرق التي استفادوا منها فيكثروا منها، والطرق التي خسروا فيها فيجتنبوها، فما أحرى المسلم أن يقف مع نفسه في مثل هذه المناسبة مذكرا لها ومحاسبا عما حصل منه في العام الماضي، ليقف كل منا مع نفسه محاسبا لها، ماذا أسلفت فيه من خير، وماذا أسلفت فيه من شر؟ إذا كان خيرا فليزدد، وإن كان شرا فليتب إلى الله عز وجل. وإن كان من حقوق المخلوقين رد المظلمة إلى صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه، يتحلله قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم. القصاص بالحسنات والسيئات. عباد الله، تلك أيام قد خلت، ولكن أحصاها الله عز وجل وأحصى ما عمل فيها. وسيأتي الناس يوم القيامة عملوا أعمالا بعضهم نسيها وأحصاها الله عز وجل، أحصاه الله ونسوه. وينبغي أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونحن اليوم أقدر على الحساب منا غدا، وما ندري ما يأتي به الغد. فليكن ختام العام مناسبة حساب لنا، ووقفة نصحح بها مسارنا، ولحظة صدق مع أنفسنا، نأخذ من يومنا لغدنا ونستعد لما سيأتي. والمؤمن بين مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليتخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الهرم، ومن الصحة قبل المرض، ومن الغنى قبل الفقر، يبادر الأعمال قبل أن تهجم عليه الأعراض فتمنعه من العمل. أيها الإخوة، يقول المحللون الاقتصاديون أن الشهر القادم سيكون شهر التنفيذ الفعلي والتخطيط العملي لإجازات الناس السنوية، وفيه سيحجزون للأسفار ويقررون ماذا يعملوا في الإجازات. ولا بد أن تكون هذه المسألة تابعة للمحاسبة التي أسلفنا الكلام عنها قبل قليل، وأن يكون نهاية العام استعداد بطاعة الله عز وجل في العام الذي يليه، وليس استعدادا للمعصية. ويتوقع الفرنسيون منا 40,000 يذهبون إلى بلاد الكفر لينفقوا الأموال في معصية الله ودعم الكفرة واقتصادهم. وبعض الناس لما ضاقت بهم الأموال شيئا ما وجاء موسم الحج، قالوا: لا يجتمع عندنا المونديال والحج، فقرروا تأخير الحج، وقالوا: هذا المال المتوفر سنذهب به للمونديال. أخروا فريضة الله تعالى لأجل الكرة. وليت شعري: ماذا تفعل العوائل والبنات والنساء وربات البيوت بشأن الكرة؟ وإلى أي مذهب سيذهبون؟ وكذلك أيها الإخوة، الذين ينوون أن يذهبوا إلى بلاد الكفر لأي غرض غير مشروع، ليس بحاجة شرعية ولا عذر شرعي، أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم. وبعض الذين قرروا الذهاب إلى بلاد الفجور، فقد لا تكون كفرا ولكن فجورا متناهٍ في الفجور لا يقل عن فجور الكفرة، أن يتقوا الله تعالى أيضا، وأن يجعلوا من تخطيطهم للإجازة ما يرضي الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من القائمين بحقوق أنفسهم وأولادهم على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل بأس أعداء الدين بينهم، اللهم اجعل تخطيطهم تدميرا عليهم. اللهم إنا نسألك الأمن لهذه البلاد وسائر بلاد المسلمين يا رب العباد. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الفزع الأكبر. اللهم إنا نسألك أن تبيض وجوهنا